فلما قامت واقفة بدت سوءتها للناس فاستغاثت بمن حولها، ثم توالت بعد ذلك احداث شبيهة كما ذكر ذلك ابن الاثير في شامله. عن شابين من قريش رأوا امرأة جميلة من بني عامر في سوق عشاق وسألوها ان تكثر عن وجهها فابت، فامتهنها احدهم فاستغاثت بقومها حتى كان ذلك سببا في اليوم الثاني من ايام حروب الفجار المشهورة. العلي ايها المسلمون سمة حيوانية بهيمية، ولا يميل اليه ولا يميل اليه الا من هو ادنى من الانسان. ومتى روي العلي والتعري جمالا وذوقا وتقدما ومسيرة لركب الغافلين فقولوا على الفطرة السلامة. ولتبدأ الاذان صاغية في سماع ما يبكي ويحزن من مآس الفتن والتنويع في الانتلاء والتجرد عن قيم الاسلام، ناهيكم عن سوء العواطف الموخزة، وحينئذ واقعون ولا محالة فيما حذرنا منه الباري بقوله يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. عباد الله، ان لنا في كل يوم اجناسا من الذكور والاناث تنمو غضة رقيقة لا يتعهدها احد بسقف ولا رعاية حتى تصيبها الجائحة فتجف وتنبل، كما ان عواصف التغريب والاستسلاخ والاستنساخ وازراءها تحطم اعراقا متينة من الستر والحكمة طالما اضلت وسقت حتى الكسف فلا بوافي لها. وفي الوقت نفسه تجهر افئدة من بني الجنسين ثم تؤتي اكلها ثمرا ناضجا حلوى فلا يوجد في بعض الجمهور مستبشر بها غير سالم من وكزات دعاوى التخلف ومعرض لما يسمى مشي الرجوع على حد زعمهم. لقد صعدت اجيال تنكرت لماضيها واعراقها التي افرضها وحكمتها شريعة الاسلام. اقحم اناس انفسهم في الميدان وجعلوا التحسين والتقبيح خاضعا لممارسات الحضارة الغربية وطيفها. تبدل الوزان وبقي الميزان مختلا وقبه مائلا وصناجه ضائعة، حتى ان احدنا ليجد بين الام وبنتها او بين الاب وابنه في صورة اللباس وما يشاكله من البول الشاسع ما يعادل قرنا كاملا من الزمان. الا ما اكثر الاحياء فينا وهم قتلى ذكور وعناد يلبسون لباسا لم يفصل لهم ولم يقص عليهم وانما خيط لغيرهم فاخذوه هم بلا اصلاح ومشوا به فرحين كما يمشي الطفل بحلة ابيه يتعثر بها فيسقط سقطات يكون بها محلا للضحك والتنذر. ان الخلل الذي تعيشه جملة من الشعوب الاسلامية في قضية اللباس والستر انما كان منشأه من ممارسات خاطئة في كيفية التعامل مع الحضارة المدنية في كافة شؤونها الحياتية وفي المفاهيم المغلوطة لمعاني التقدم الحية مما علق مواهبهم وقدراتهم عن تسخيرها باقتدار وإجادة حتى التحقوا بالركب المتقدم عن طريق التشبه به والاستباك منه. وعذرهم في ذلك أنهم يريدون النهوض بأنفسهم وأمتهم من وحدة النمو إلى مطاف الأمم المتحضرة. ولم يعد للشرع ولا للفطرة في بعض الأفئدة إلا النسبة الأساس. وإذا رأيت ثوب المقتول بهم يستر بعض العورة فاعلم أنه صورة لما عندهم من الأنموذج الجديد. إن الإصابة بحمى اللباس ليست على درجة واحدة بين المسلمين، إذ منهم من شمل السفور والحصور والتشبه نساءه ورجاله أو الكثرة منهم، ومنهم من ظهر فيهم واستعلن وإن لم يعم ويكمل، ومنهم